بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة في صفات الله في الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الرابع، الفرع الرابع تحت القاعدة الثالثة، وذكر في صدر هذا البحث قواعد مهمة في الأسماء والصفات، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يعرفها ليبني عليها معلوماته بناء صحيحا. القاعدة الأولى: الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، الإيمان بها واعتقاد معناها بلا تحريف ولا تأويل. القاعدة الثانية: في أسماء الله تبارك وتعالى، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، فلا يقال هذه صفة حسنة نثبتها لربنا. ننظر هل وردت في الكتاب أو وردت في السنة، فنعم وإلا فلا. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله تبارك وتعالى وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، لأن من أسماء الله جل وعلا ما هو متعدي ومنها ما هو ليس متعدي. فمثلا الرحمة: الرحمن الرحيم متعدي مشتمل على الرحمة، العظيم لا يقال عنه متعدي. القاعدة الثالثة في الصفات، يعني القاعدة الثانية في الأسماء، القاعدة الثالثة في الصفات، في صفات الله جل وعلا، وتحتها فروع أيضا أربعة. الفرع الأول: صفات الله جل وعلا كلها عليا، صفات كمال ومدح وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، يعني منفية. ثبوتية كقولنا الرحمن الرحيم، والمنفية أو السلبية لم يلد ولم يولد ونحو ذلك. الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية ما تنفك عنها الصفة، ما تنفك عنها الذات مطلقة، يعني دائما مثل سميع بصير عليم، ما يطرأ عليه أي نقص من هذه الصفة أو فقدان لها. الفعلية كقولنا مثلا الرحمن على العرش استوى، استواء الله جل وعلا هذه صفة فعلية، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، والكلام يكلم متى شاء وكيف ما شاء، وهكذا. صفات ذاتية يعني تتصف الذات بالعليا بها ما تنفك عنها أبدا. صفات فعلية يفعلها ربنا جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. الفرع الرابع وهو موضوع درسنا اليوم: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة، يعني يسأل طالب العلم عن ثلاثة حتى ينال الجواب، يعرف الجواب، ما مطلوب منه أن يجيب من أول وهلة، وإنما السؤال لتثبيت الجواب. نعم، السؤال الأول. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ هل هي حقيقية ولماذا قلنا إنها حقيقية؟ هذا سؤال. هل هي حقيقية أم هي مجرد اسم، مثل ما يقال عز الدين للفاسق والفاجر، هذا اسم وهو بخلافه، مثل شمس الدين مثلا، علم الدين، وهكذا أسماء، وتجد صاحبها لا يصلي ولا يصوم، يعني مجرد اسم فقط. هل أسماء الله، هل كل صفة من صفات الله جل وعلا حقيقية أم هي مجرد صفة؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ هل يجوز تكييفها ولماذا لا يجوز؟ إذا قلنا لا يجوز، السؤال هل يجوز؟ فالجواب يقال مثلا يجوز أو لا يجوز، ما ندري الآن هل يجوز، نقول ما يجوز أو لا يجوز، نطلب الجواب. ولماذا تقول مثلا أنه لا يجوز أو ولماذا تقول أنه يجوز؟ هذا السؤال الثاني. نعم. السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ هل صفات الباري جل وعلا تماثل صفات المخلوقين؟ إن قلت لا قلنا لماذا، إن قلت نعم قلنا لماذا. تجيب تعلل لما أجبت بهذا الجواب. انتبه للأسئلة من أولها، هل هي حقيقية ولماذا؟ هل يجوز تكييفها ولماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ انتبه لهذه الأسئلة الثلاثة، مهمة جدا، تبني عليها معلوماتك المستقبلية إن شاء الله. هل هي حقيقية؟ هل يجوز تكييفها؟ هل يجوز تمثيلها؟ وسيأتينا الفرق بين التكييف والتمثيل إن شاء الله. هل هي حقيقية أم هي أو لا؟ هل يجوز تمثيلها أو لا؟ هل يجوز تكييفها أو لا؟ نعم. فجواب السؤال الأول، بدأ بالجواب السؤال الأول أجاب عنه. نعم. نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام فلا الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. جواب السؤال الأول هل هي حقيقية؟ نقول نعم، لقلنا سميع فهو سميع جل وعلا، بصير بصير جل وعلا، عليم عليم جل وعلا، ما نقول إنه عليم وهو لا يعلم، ولا بصير وإنه لا يبصر، كما يقول الجهمية والمعطلة عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وش يصير إذا قلنا سميع بلا سمع؟ ماذا سيكون؟ بصير بلا بصر، سميع بصير جل وعلا بسمع وبصر وعلم وجميع الصفات ثبوتية. فجواب السؤال الأول نعم هي حقيقية وليست مجرد أسماء، مثلا قالوا هذا عز الدين، نقول هل هو اسم موافق مسماه أو لا؟ قالوا لا، فاسق ما يصلي ولا يصوم، كيف يسمى عز الدين؟ اسم، اسم يسمى عز الدين وهو لا يصلي ولا يصوم، هذا مجرد اسم. لكن أسماء ربنا وصفاته جل وعلا حقيقية، إذا قلنا عليم معناه أنه عليم لا يخفى عليه شيء، بصير لا يخفى عليه شيء، يبصر الجميع كل شيء جل وعلا. وهكذا هي حقيقية ولماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. إذا قيل عليم ما نقول مجرد اسم فقط، نقول عليم بعلم سبحانه وتعالى، بصير ببصر سبحانه وتعالى، سميع بسمع. وهكذا هي حقيقية لأن الكلام الأصل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يراد به الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها إذا وجد. نعم. وجواب الثاني، لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وجواب السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها؟ نقول لا، لا يجوز تكييفها. لما؟ لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما، والتكييف مبني على الإحاطة، أن الإنسان محيط بهذا الشيء، محيط بهذا الشيء، يشبهه ويكيفه، يقول مثل كذا، شبيه بكذا، يتصوره كذا، لكنه شيء ما أحاط به وإنما فهم معناه، فما يجوز تكييفها. انتبه، فرق، يعني معناها معلوم لكن التكييف مجهول، ما يجوز. استوى على العرش، كلمة استوى معلومة المعنى، معناها معلوم، لكن كيف استوى الله أعلم، هذا ما لنا فيه دخل. يضحك ربنا، نعم المعنى معلوم، يضحك ربنا جل وعلا، لكن كيف يضحك هذا لا مهوب إلينا. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول معلوم، معلوم المعنى، لكن كيف ينزل الله أعلم. يتكلم ربنا جل وعلا، الكلام معلوم، كيف يتكلم هذا مجهول، ما هو لنا. لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، الخلق ما يحيطون بالله جل وعلا علما، وإنما يعلمون معنى صفاته. نحن نعلم أن معنى عليم أنه أحاط بكل شيء علما، نعلم أن معنى استوى الرحمن على العرش، استوى الرحمن على العرش معلوم، كيف استوى؟ لا ما هو لنا. ينزل ربنا نزول معلوم، لكن كيف ينزل هذا إليه سبحانه ما ندري، ما يجوز لنا الخوض فيه. يضحك ربنا، الضحك معلوم، لكن كيف يضحك ربنا الله أعلم. يتكلم ربنا، الكلام معلوم، لكن كيف يتكلم هذا مجهول ما هو لنا. واضح الفرق بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية؟ الكيفية لا، لأن ما وقفنا عليها. فالإمام مالك رحمه الله كان في حلقة في المسجد النبوي، فأتاه آت فقال الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ يعني يعرف معنى الرحمن على العرش استوى، لكن يسأل مالك عن كيفية هذا الاستواء. فسكت الإمام مالك رحمه الله ساعة حتى علته الرحضة، يعني العرق بدأ يتصبب عرق، كيف يسأل عن هذا السؤال؟ ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء لأنه ورد في القرآن واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، يعني حينما ألقيت هذا السؤال رجل سوء تريد أن توجد وسوسة وفتنة وشر أمام السامعين، فأخرجوه من المسجد فأخرجوه. وهكذا يعني الإنسان أحيانا يسأل أسئلة تعنت ما يحصل الإجابة عليها، لأنها قد لا تتسع لها مدارك كثير من السامعين فيزلون بسبب ذلك فلا يجاب. ولا يجوز للإنسان أن يسأل إلا ما كلف به، أما أن يسأل عن كذا أو كذا شيء مثلا من باب التعنت أو من باب الاعتراض أو نحو ذلك فهذا لا يليق بالمسلم، ويكون رجل سوء إذا سأل هذا السؤال. سأل عن شيء ما يكلفه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يعنيك لا تسأل عنه. وجواب السؤال الثاني لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار جل وعلا. نعم. ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله، هذا التعليل مع الآية لما كذا، قال لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، ثانيا لأن العقل لا يمكنه إدراك صفة كيفية صفة الله تبارك وتعالى. العقل يدرك معنى الصفة، فرق بين المعنى وبين الكيفية. المعنى ندركه، عليم معنى أحاط بكل شيء علما، سميع وسع سمعه الأصوات جل وعلا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وأنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، أخذكم وكلامكم فيما بينكم. عائشة معهم تقول ليخفى علي بعض كلامها، هذه خولة رضي الله عنها التي ظهر منها زوجها، فجاءت تشتكي الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معها أولاد كثير، إن ذهبت بهم جاعوا، وإن تركتهم عند أبيهم وذهبت يضاعوا، وتشتكي على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه، يعني هذا فعله، حرمت عليه. قالت يا رسول الله أشتكي إلى الله أمري، ماذا أصنع، ماذا أصنع بأولادي؟ فأنزل الله جل وعلا في الحال وهي موجودة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتكلم معه حتى أبكته رضي الله عنها، فقال لها أحد الحاضرين وكان مع عمر يا أمة الله ارفقي بأمير المؤمنين، وقال لعمر يا أمير المؤمنين حبست الناس وراك وقفت مع العجوز، قال أو تدري من هذه؟ قال لا، قال هذه التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، هذه خولة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فيا الله جل وعلا يسمع كلامها، وعمر ما يسمع إلا يسمع، ولو استمرت لاستمرت معها إلا إذا حان وقت الصلاة ذهبت صلي وأجي إليها تكلم كلامها رضي الله عنه وأرضاه، تعظيما لهذه المرأة التي سمع الله جل وعلا كلامها. فنعرف معنى يسمع وسمع، لكن كيفيته الله أعلم ما هو لنا. لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولأن العقل، العقل البشري لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله جل وعلا. نعم. وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، والجواب الثالث عن السؤال الثالث قوله هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ نقول لا تماثل صفات المخلوقين. ولماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، له وجه. يقول المبتدع والمحرفون والمشبهة له وجه كوجهي، نقول تعالى الله له وجه كما أثبته لنفسه، لكن نقول الله أعلم بكيفيته، نثبت الصفة ولا نتعرض للكفية. له يد لكن ما نقول مثل كذا أو مثل كذا، لا، الله أعلم بكيفيتها وصفتها، لكن نثبت المعنى، نثبت اليد، نثبت الوجه، نثبت القدم وهكذا. وجواب الثالث صفات الله جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. هذا تعليل زيادة، قال ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، يعني له منتهى الكمال جل وعلا، وهذا لا يحيط به المخلوق ولا يقرب من صفته، صفة المخلوق لا. يقال يسمى المخلوق باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن مع التفاوت العظيم، عليم يقال هذا عليم، هذا عالم من الرجال، نعم، لكن هل صفة علم هذا مثل صفة علم الله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، هذا المخلوق عنده علم في شيء ما محدود، عزيز، هذا عزيز عند قومه لكن لا قيمة له عند الآخرين، والله جل وعلا له العزة المطلقة الكاملة من جميع الوجوه. ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. المخلوق يوصف بالحياة حي لكن يعرض له الموت، يعرض له المرض، يوصف بأنه سميع لكن يعرض له الصمم، يوصف بأنه بصير لكن يعرض له العمى، وهكذا. وأما الله جل وعلا فهو منزه عن جميع صفات النقص والعيب. نعم. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، مثل ما يقول المبتدعة له وجه كوجهي، هذا يسمى تكييف؟ لا، يسمى تمثيل، يعني مثل. تكييف كيفية، تمثيل مثل، مثل كذا، مثل كذا، له وجه مثل وجهي، تعالى الله عن ذلك، يقوله المؤولة والممثلة، ويقولون له يد كيدي، هذا تمثيل، وهو محرم في حق الله جل وعلا، ما يجوز لنا أن نكيف ولا نمثل. التمثيل مثل، يعني التكييف يسأل عن الكيفية، كيفية قدم ربنا جل وعلا، كيفية يده، كيفية وجهه، الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. علينا أن نؤمن بثبوت الصفة ولا نمثل ولا نكيف. التمثيل نمثلها بصفات المخلوقين، والتكييف يعني كأن الإنسان يتصور شيء، يقول مثل كذا، يتصور شيء ما هو في الوجود، يعني يتصوره، الله أعلم فوق ذلك وأعز وأجل. نعم. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، أو وجه الله كوجه الإنسان، كما يقول بعض المبتدعة المشبهة له وجه كوجهي، له يد كيدي، له قدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون. هذا وش يسميه؟ تمثيل، لأنه مثله، أثبت له المثيل. نعم. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. التمثيل أن يمثله بشيء موجود، التكييف يتخيل فيه شيء، نقول له ماذا تقول في يد الله جل وعلا؟ يقول ما أقول يد مثل يدي ولا يد مثل كذا، لكن أتصورها، أتصورها كذا بأصابعها بكذا بكذا إلى آخره. يقول هذا تكييف، هذا تكييف محرم، والأمثل والأول تمثيل محرم. التمثيل تقول مثل كذا، والتكييف تقول شكلها كذا لكن ما أتصورها الآن، أو أتصورها شيء ما يخطر على البال، نقول أصل هذا التصور أو هذا الذي يخطر على بالك أنها مثل كذا هذا تكييف محرم. فنعرف الفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل تمثل شيء مدرك هذا محرم، التكييف تكيفها ولو في الذهن تقول كيفيتها كذا وكذا هذا محرم. نقول نثبت اليد، نثبت الوجه، نثبت القدم لربنا جل وعلا ولا نكيف ولا نمثل، فهو أعز وأجل من أن يشبه صفات المخلوقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.